إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيًا عن أمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: كنت عاشر عشرة، يعني كنا في أول ظهور الإسلام عندما كنا فقط عشرة الذين أسلموا، يعني كنت عاشر عشرة إذ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جلوسا عند رسول الله، يعني في مكة في أوائل البعثة، كان فقط في العالم كله على الكرة الأرضية عشرة مسلمون. فقال لنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه، قال: يا معشر المهاجرين، شوف يا معشر المهاجرين، سوف تهاجروا، يعني من الإعجاز النبوي، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني هناك خمسة أمور أعوذ بالله أن تدركوها يا مهاجرين ولم يدركوها. هذه الأمور خطيرة، هذه الأمور مدمرة للمجتمعات. أولا ماذا؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يا الله، ما أصدقك يا رسول الله، في أي قوم، لم يقل مسلمين أو غير مسلمين، لم تظهر الفاحشة حتى يعلنوا بها، يقنن لها قوانين، يطالب بحقوق أن يتزوج الرجل الرجل أو المرأة المرأة، والإعلام ينفخ، وهؤلاء أشخاص طبيعيون لهم الحقوق، الزنا ينتشر حتى يدخل إلى عقر دورنا من خلال التلفزيون، الأفلام الخلاعية، الأفلام حتى العادية أصبحت خلاعية، المسلسلات، المسابقات، كلها خلاعة، كلها تشليح. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. في الثمانين خمسة رجال في لوس أنجلوس عاشوا مع بعض، لوطيون، فمرضوا، فانتقلوا إلى فرنسا للعلاج، فكان أول ظهور للإيدز. بالله عليك، أليس هذا تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين قبل 1400 سنة؟ ظهرت أمراض لم تكن قبل القرن العشرين، لأن القرن العشرين هو قرن انهيار الأخلاق، قرن الإلحاد، الزهري، الإيدز، السيلان، أمراض جنسية تسمع بها أو لا تسمع بها. إذن هذه الأولى، الفاحشة. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. المكيال والميزان أبسطها أبسطها أبسطها أنك تزور الميزان أو تحط عجينة في الميزان عندما تكيل، هذه أبسطها. لم ينقص المكيال والميزان، هو رمز للغش في كل المعاملات التجارية، ولا نستطيع أن ننكر أن الغش قد تدخل في كل معاملاتنا التجارية، حتى أصبح الإنسان العادل، الإنسان الذي لا يغش، يقال عنه أهبل. أنت أهبل، أنت ما بدك تربح، وكأن الله لا ينال ما عنده إلا بمعصيته. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. الحياة الصعبة، بيأخذ 1000 دينار ولا يستطيع أن يعيش حياة رغيدة، بيأخذ 2000 دينار أيضا لا يستطيع أن يوفر منها شيئا، إلا أخذوا بالسنين. حياة صعبة، ضنك، معاناة في العمل، معاناة في البيت، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ظلم السلطان الذي يعاني منه المسلمون في هذه الأيام، حتى أن أحدهم طاغية الشام قال أنا أريد أرض بلا بشر، يعني ما عنده مشكلة يقتل كل شعبه ويخلي الأرض، وجور السلطان عليهم، حتى أن أحدهم يقتل ويقتل ويقتل ويحرق، ثم يقول أنا يعني لا أريد أن أتصدر المشهد، لكن الناس الأغلبية هي التي تريدني، وجور السلطان عليهم. هذا نقص المكيال والميزان. إذن أولا الفاحشة، ثانيا نقص المكيال والميزان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، أعوذ بالله من الشيطان، ولولا البهائم لم يمطروا. ويمنع زكاة أموالهم، يقول لك في الإحصائيات لو أن المسلمين كلهم أخرج زكاته لم يبقى فقير في المسلمين، المسلمين 1.5 مليار لم يبقى فقير، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، الزكاة في السنة، في السنة 1000 دينار تخرج عليها 25 دينار، عندما ينظر الإنسان المادي يقول هذه خسارة، لكن الإنسان الذي لديه إيمان يقول هذه نماء، اسمها زكاة يعني نماء، والله نماء. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، وغالبية المسلمين فقيرهم وغنيهم، الطبقة الفقيرة والوسطى والغنية، هناك نسبة كبيرة يمنعون زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. وكيف حل هذا القانون؟ هذا قانون رباني عن طريق رسول الله، صحيح ولا مش صحيح؟ هل منعنا القطر من السماء من 3 شهور ولا حبة مطر؟ إلا منع قوانين، قوانين ربانية، هذا قانون رباني. يعني البعض يقول فقط على الهامش يقول إحنا ما ربنا ما بيبطر علينا مشان سوريا الذين يقتلون ويذبحون، ومشان مصر الذين يقتلون ويذبحون ويحرقون، مش من أجل هذا منعنا القطرة من السماء. لا، هذا شيء آخر، هذا نتيجة، هذا نتيجة. لكن يمنع القطر من السماء زكاة أموالهم، أما جور السلطان، أما شدة البأس فلها أسباب أخرى. إذن رابعا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. عندما ينقض عهد الله وعهد رسوله، يظن أن الدين ركيعات يصليها في المسجد، فإذا خرج خلع عنه ثوب الدين وانطلق في الحياة، قال الحمد لله صلينا علينا، لا يظن ولا يعرف أن الدين كل متكامل يغطي الإنسان من ميلاده إلى مماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الإنسان كل حياته لله رب العالمين، حتى اللقمة يضعها في فيه زوجته له بها أجر. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. شو أخبار بلاد المسلمين؟ شو أخبار بلاد المسلمين؟ فلسطين ضايعة، والعراق ممسوكة طائفيا، وسوريا الطاغية بذبح في شعبه، ومصر يقتلون في الشعب، وليبيا قد ذبحين في بعض، وأواسط أفريقيا بيقتلوهم بذبحوهم في الشوارع، وبورما يحرقون، وأفغانستان محتلة، والشيشان محتلة. إذا صدق أم لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم الخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أمر الله إلا جعل بأسهم بينهم. هل الدول الإسلامية تحكم بما أنزل الله؟ لا تحكم بما أنزل الله. شو أخبار البأس بين المسلمين؟ لهذه لا أستطيع، لا يعني لا أحتاج أن أثبتها لكم. الكل يجاهد القنوات وينظر كيف المسلمون بأسهم بينهم شديد. جيوش المسلمين القادرة على انتزاع العدو الصهيوني مش فاضي للعدو الصهيوني، قاعد بتذبح في شعبها، لأنه ليس عدوها الصهاينة، عدوها شعبها. ثروات الخليج أكبر ثروات في العالم، في العالم، في العالم، ثروات الغاز والنفط موجودة في الخليج. يعني تستطيع هذه الثروات، لا تستطيع فقط أن تنشئ دولة عظمى، لا، تستطيع أن تنشئ سبع دول عظمى. وين رايحة ثروات الخليج؟ على البطر وعلى البذخ وعلى السهر وعلى السمر وعلى قتل المسلمين. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا الحبيب، عندما ننظر في أيامنا هذه من القحط، من السنة، من الجدب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. والله قوانين ربانية المسلمون ينبغي أن يتأملوها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال المفسرون البركات المطر من السماء ومن الأرض إن باتوا الزرع. لهذا الحبيب البعض بيقول لك يعني امتنع المطر ولا ما امتنع؟ مشكلة، الناس بتقول امتنع ولا ما امتنع، ما احنا المياه البلدية جاية في الخط مشرب مية. لا أي الحبيب، ما هكذا تقاس الأمور. الماء صدق ربنا عندما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء هو معيار للحياة، كل الزراعة في المناطق الزراعية تعتمد على المياه، السدود تعتمد على المياه، الينابيع التي جفت الآن والآبار التي جفت بدأت تغلق كلها تعتمد على المياه، حتى الحيوانات تعتمد على المياه. لأنه ورد أنه حتى العقرب والحيوانات تلعن ابن آدم، تقول يا ابن آدم ما منعنا المطر إلا بسببك. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا إعجاز، لأنه حتى الآن يبحثون في العالم الخارجي في المريخ وغيره لا يبحثون عن الحياة بالمناسبة، يبحثون عن الماء، يقولون إن وجد الماء وجدت الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. لهذا يا الحبيب بإذن الله تعالى سوف نصلي اليوم الاستسقاء، لأنها هي سنة الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله. وإذ استسقى موسى لقومه، والإنسان يعني لا يستخف بنفسه، يقول أنا عاصي، أنا فاسق، أنا فاجر، أنا قمت بكذا، قمت بكذا. ربما يسقى المسلمون بتوبة عصاتهم. وإذ استسقى موسى لقومه، خرج موسى، أنهي الخطبة الأولى بهذه كي لا أضيل عليكم، خرج في الصحراء يستسقون، قد منعوا المطر، فاستسقى. قال موسى اللهم أغث العبادة والبلاد، وسأل الله بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع فما زادت السماء إلا تقشعا، يعني كان في شوية غيم في السماء راحوا. فقال موسى يا رب استسقيناك ولم تسقنا، قال يا موسى إن فيكم عبدا يبارزني بالمعصية منذ 40 عاما، 40 سنة وهو يعصيني، 40 سنة وهو يعصي الله، فاطلب أن يخرج من ظهرانيكم حتى أسقيكم، خليه يطلع برا وأنا أسقيكم وأنا أستجيب دعاءكم. قال يا رب هم 70,000 أو أكثر، فكيف يصل صوتي إليهم؟ قال يا موسى عليك البلاغ وعلينا التوصيل، أو عليك القول وعلينا البلاغ. فنادى فيهم موسى أن فيكم عبد يبارز الله منذ 40 عاما فليخرج كي نسقى. هذا أسوقه كي تعلم أن الإنسان العاصي ربما يسقي أهله، ربما ينزل الرحمة على أهله إذا كان عاصيا، إذا كان فاسقا، إذا كان فاجرا، إذا تاب لله. فهذا الرجل الذي يعصي الله أحرج. تخيل في هذا المسجد نقول في إنسان يعصي الله منذ 40 عاما وكلنا يعصيه، لو تكاشفنا ما تدفنا، لو أحدنا يرى معصية الآخر ما أحد منا يدفن أخاه. من رحمة الله أن المعاصي ليس لها رائحة، وإلا أصبحت رائحة أجسادنا أنتن من جيفة الحمار الميت. تخيل نقول فليخرج فلان عاصي، فوضع رأسه وقال يا رب استرني، يا رب تبت لك عن هذا الذنب فاسترني يا رب. فما أبصروا إلا وقد أمطروا، تجمعت الغيوم وأمطروا. فقال موسى يا رب قد قلت إن فلان عاص ولم يخرج أحد. قال يا موسى قد مطرتم بالذي منعتم به، هذا الذي يعصي الله 40 عاما عندما تاب مطرتم به يا موسى. قال يا رب دلني عليه كي أعرف عبدا تائبا من عبادك. قال يا موسى 40 سنة يعصيني ولم أفضحه، أفأفضحه عندما يتوب إلي؟ أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، في هذه الأيام من الجدب والقحط وقلة الأمطار يكثر الإنسان من الاستغفار، لأن الاستغفار قانون رباني، ربط الاستغفار في القرآن مع الأمطار، ربط عجيب. يعني عندما يقول هود فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. انظر كيف استغفروا يرسل السماء عليكم مدرارا. ماذا فعل قوم هود؟ ذهبوا إلى مكة، أجلبوا 3 سنين لم يمطروا، 3 سنين، فذهبوا إلى مكة يعني كي إيش؟ يتضرعوا عند البيت. لما وصلوا مكة كان هذه يعني العرب العاربة، نسيوا أنهم جايين يدعوا ربنا مشان يمطر عليهم، وجدوا حفلات وجواري فصاروا يرقصوا ويغنوا، يعني نسيوا أنه إحنا رايحين ندعو ربنا عند البيت، فأصبحوا يغنون ويرقصون ويفرحون ويبطرون، فكان هلاك الله عليهم. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا مثل قوم هود، أن لا يجعلنا من الذين إذا ابتلاهم الله بالقحط والأمطار ضحكوا واستهزأوا. البعض يجعلها نكتة يستهزئ، لا يعلم أن هذا عقاب من الله، أن هذا عذاب من الله، أن هذه إشارة، إشارة أنكم تعصون الله، إشارة. مثل أحدهم يعني هذا من يعني إنسان سيء بيقول لك يعني أنت مش لاقي غير أنا بعصي الله يعني معصية على قدي. انظر الذي يعصيه كذا والذي يعصيه كذا والذي يقتل والذي يذبح، فقط أنا يعني؟ هذا يعني إنسان إذا نظر إلى من هو أعصى منه هذا دلالة شؤم. يعني أنت حاب أنه هذا يكون في الدرك الأسفل من النار وأنت تكون في الدرك الأعلى شوي في النار؟ أهكذا تريد؟ أيضا الاستغفار قوم نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار فقط تقول استغفر الله صباح مساء فيها أربع أمور: يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر بالاستغفار ماذا يحصل للإنسان، خير الدنيا والآخرة. لهذا من أعظم الذكر استغفار الله جل وعلا. لهذا أيها الحبيب، الإنسان يعني ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عندما يصلي صلاة الاستسقاء يبقى يتضرع ويدعو ويتخشع تعبدا لله، كان يخرج متضرعا خاشعا، يذل الإنسان نفسه أمام جبروت الله، يعلم أن هذا دلالة عذاب. منع المطر دلالة عذاب. قوم هود قبل أن يعذبوا بثلاث سنين لم يمطروا، كون لا يأتي المطر دلالة عذاب بغض النظر أنا بشرب ولا ما بشرب. انظر إلى الدلالة الربانية، انظر إلى الإشارة الربانية، انظر إلى الإنذار الرباني، أنها دلالة عذاب، أن عذاب الله قد يكون أقرب من الغيم من أمة الإسلام التي تركت كتاب الله، تركت أمر الله، بل لم تكتفي بهذا بل قتلت وذبحت عباد الله. هذا دلالة عذاب لا ينبغي للإنسان، والله لا ينبغي ولو أن يبتسم. صلاح الدين 20 سنة ما ابتسم لأن القدس في أيدي الذين احتلوها الصليبيين. 60 سنة والإنسان يضحك وملأ فيه، والقنوات يرقصون ويزمرون ويطبلون. والله إن لم نتب إلى الله ليوقعن الله بنا عذابه. وما نراه الآن شيء بسيط ما نراه الآن من قتل وذبح في المسلمين، هل ننتظر أن يأتي العذاب كي يعمنا جميعا؟ نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذابه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا مربعا غير ضار لنا يا رب العالمين. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم عليك بأعدائنا، أعدائك، أعداء هذا الدين من يهود ونصارى ومنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون. اللهم ارحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم إخواننا في سوريا. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا في مصر وليبيا. اللهم ارحم أهل السنة في العراق ولبنان. اللهم ارحم المسلمين في بورما وأفريقيا. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل